اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى سورة السبأ في تفسير الجلالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، همزي ونفثي ونفثي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد تعالى حمد حمد تعالى نفسه بذلك المراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف الجميل لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، وله الحمد في الآخرة كالدنيا، يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة، وكذلك يحمده الكفار إذا دخلوا الجنة. على ما يحمدونه؟ على عدله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حتى الكفار يحملون على عدله، يثنون على عدله. هو الحكيم في فعله، في فعله وفي ذاته، صفة ذاته، صفة فعل الله سبحانه وتعالى. الخبير بخلقه، يعلم ما يرج يدخل في الأرض كماء وغيره، وما يخرج منها كنبات وغيره، وما ينزل من السماء من رزق وغيره، وما يعرج يصعد فيها من عمل وغيره. هو الرحيم بأوليائه الغفور لهم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة القيامة، قل لهم بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. بالجر صفة والرفع خبر مبتدأ، يعني عالم الغيب صفة لأي شيء. أين الموصوف؟ بالجر أين الموصوف؟ وربي، لأن ربي مجرور بحرف القسم. والرفع خبر مبتدأ، يعني هو عالم الغيب. هناك قراءة ثالثة: علام بالجر، علام الغيب. لا يعزب يغيب عنه مثقال وزن ذرة أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين، هو اللوح المحفوظ، ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم حسن في الجنة. والذين سعوا في إبطال آياتنا أي القرآن معاجزين، القرآن التي اختارها معجزين، ففي قراءة هنا وفيما يأتي معاجزين، أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتون لظنهم ألا بعث ولا عقاب. أولئك لهم عذاب من رجز سيء العذاب أليم مؤلم. بالجر والرفع، بالجر كيف سيعرب؟ صفة للرجس، وبالرفع صفة للعذاب، صفة لرجس أو عذاب. ويرى يعلم الذين أوتوا العلم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه الذي أنزل إليك من ربك، أي القرآن هو فصل، يعني ضمير فصل للتأكيد، الحق ويهدي إلى صراط طريق العزيز الحميد، أي الله ذي العزة المحمودة. قوله ذي العزة المحمودة لأنه ينفي اتصاف الله بالحمد كما مضى وسيأتي في بعض الآيات، فهو جعل العزة هنا هي المحمودة، لا هو حميد في ذاته سبحانه وتعالى. لا، عزته محمودة وذاته كذلك محمودة. فقوله هنا في نظر مبني على نفي اتصافه سبحانه وتعالى بالحمد، فجعل الحميد صفة للعزة وليس لله. وقال الذين كفروا، أي قال بعضهم على جهة التعجب لبعض: هل ندلكم على رجل هو محمد ينبئكم يخبركم إذا مزقتم قطعتم كل ممزق، بمعنى تمزيق، يعني إذا قطعتم كل تقطيع بعد الموت، يعني تقطعت أجزاءكم وأعضاءكم، إنكم لفي خلق جديد. أفطر بفتح الهمزة الاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل، يعني أصل الكلام ماذا؟ فعل ماضي افترى، فحذفت همزة الوصل لماذا؟ لدخول همزة الاستفهام على الفعل. على الله كذبا في ذلك أم به جنة جنون تخيل به ذلك، هل عنده جنون تخيل به أنه سيكون هناك بعث؟ قال تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة المشتملة على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد. الضلال البعيد من الحق في الدنيا، هم في ضلال بعيد من الحق في الدنيا. أفلم يروا ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، ما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا، بسكون السين وفتحها كسفا قطعة من السماء. وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء، ما هي الأفعال الثلاثة؟ ها؟ إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا. إن في ذلك المرئي لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه، تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء. فدائما القرآن يستدل على البعث بآيات ودل عقلية، منها خلق السماوات والأرض. ولقد آتينا داود منا فضلا نبوة وكتابا، وقلنا يا جبال أوبي، أي رجعي، يعني رددي، الترجع والترديد معه بالتسبيح، والطير بالنصب عطفا على محل الجبال، أي ودعوناها تسبح معه، بالنصب عطفا على محل الجبال. لكن كيف تعرب الجبال؟ هي منادى مبني على الضم في محل نصب، فهذا هو محله، ومحله ماذا؟ النصب. يا جبال أوبي معه والطير. نعم، وألنا له الحديد فكان في يدك العجين، وقلنا أن اعمل منه سابغات. الحمد لله، أديكم الصحيح، أي ذروعا كوامل يجرها لابسها على الأرض. فسابغات شمع سابغة، السابغ الذي يغطي البدن كاملا يعني. وقدر في السرد، أي نسج الدروع. قيل لصانعها سراد، أي اجعله بحيث تتناسب حلقه. وكيف تتناسب حلقه؟ لا تكون ضيقة جدا ولا واسعة جدا. لو ضيقة جدا لن يستطيع لابسها أن يتحرك فيه، ولو واسعة جدا سيدخل فيها السلاح. نعم، يعني اجعلها مناسبة للحاجة. واعملوا أي آل داود معه صالحا إني بما تعملون بصير فأجازيكم به. وسخرنا الريح، وسخرنا لسليمان الريح، وقراءة الرفع بتقدير تسخير، أي قراءة رفع يقصد؟ أي قراءة رفع يقصد؟ إنه يقول ولسليمان الريح. نعم، ما الريح؟ قراءة الرفع. غدوها، أي مسيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال. شهر، ورواحها سيرها من الزوال إلى الغروب. شهر أي مسيرته. وأسلنا أذبنا له عين القطر أي النحاس، فأجريت ثلاثة أيام بلياليهم كجري الماء، وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان. هذا ليس عليه دليل، يعني هو يقول يعني كل النحاس الذي يستخدمه الناس اليوم هو مما أعطي سليمان، وهذا لا دليل عليه، لعله أخذه من بعض الإسرائيليات. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن بأمر ربه، ومن يزغ يعدل منهم عن أمرنا له بطاعته نذقه من عذاب السعير النار في الآخرة، وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بصوت منها ضربة تحرقه. والأول أظهر، يعملون له ما يشاء من محاريب أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج، بناء مرتفع جدا يصعد إليه بسلالم، وتماثيل جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء صورته يعني، أي صورا من نحاس وزجاج ورخام، ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. وجفان جمع جفنة، والجفنة الإناء الوعاء الذي يوضع فيه الطعام، كالجوابي جمع جابية، وحوض كبير يجتمع على الجفنة 1000 رجل يأكلون منه، الإناء الواحد يأكل منه 1000 رجل. وقدور راسيات، أي ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها من كبرها وثقلها، تتخذ من الجبال يعني تصنع من الحجارة باليمني، يصعد إليها بالسلاليم يعني من ارتفاعها يمكن أن تصعد إليها بالسلاليم. وقل أعمال يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما أتاكم، وقليل من عبادي الشكور، العامل بطاعة شكرا لنعمته. فلما قضينا عليه على سليمان الموت، أي مات ومكث قائما على عصاه حولا عاما ميتا، والجن تعمل تلك الأعمال، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته، حتى أكلت الأرض عصاه، نوع من الحشرات يأكل الخشب، فخر ميتا، سقط ميتا. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض مصدره، أردت الخشبة بالبناء للمفعول أكلتها الأرض، تأكل من سأته بالهمز وتركه بألف، من سأته عصاه لأنها ينسأ يطرد ويسجر بها. فلما خر ميتا تبينت الجن، انكشف لهم أن مخففة من الثقيلة يعني، أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ومنهم ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين في العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب، وعلم كونه سنة، علم أنه مات منذ سنة بحساب ما أكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليلة مثلا، يعني بالخبرة يعني يقولون الأرض تأكل كل يوم مثلا هذا القدر، فيقولون إذن هو بقي سنة ميتا على عصا. لقد كان لسبأ بالصرف وعدمه، يعني لسبأ ولسبأ قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب في مساكنهم باليمن، آية دالة على قدرة الله تعالى، جنتان بدل من آية، عن يمين وشمال، عن يمين وديهم وشماله، وقيل لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة، واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ، بلدة طيبة ليس بها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا بلغوث، يعني ليس فيها حشرات ولا عقرب ولا حية، ويمر الغريب بها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها، يموت القمل الذي في ثيابه لطيب هوائها، والله رب غفور. فأعرضوا عن شكره وكفروا، فأرسلنا عليهم سيل العرمة، جمع عرمة، وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره مثل السد إلى وقت حاجته، أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر، يعني سيل الوادي الممسوك بما ذكر هو ماذا؟ العرم، هذا اسم السد يعني. فأغرق جنتيهم وأموالهم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي، تثنية ذوات مفرد على الأصل، أكل خمط مر بشع بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها، ويعطف عليه، وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك التبديل جزيناهم بما كفروا بكفرهم، وهل يجازى إلا الكفور بالياء وبالنون مع كسر الزاي، يعني نجازي ونصب الكفورة أي ما يناقش إلا هو، يعني ما يناقش الحساب إلا الكفور، لأن من نوقش الحساب عذب. فجعلنا بينهم بين سبع وهم باليمن، وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر، وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة، قرى ظاهرة متواصلة من اليمن إلى الشام، وقدرنا فيها السير بحيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم، ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء. يعني هناك أماكن كثيرة يستلحون فيها في الطريق. وقلنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لا تخافون في ليل ولا نهار. فقالوا ربنا باعد، وفي قراءة باعد بين أسفارنا إلى الشام، اجعلها مفاوز صحارى. لماذا؟ ليتطاولوا على الفقراء، ليتكبروا على الفقراء الذين لا يستطيعون أن يحملوا معهم كثيرا من الزاد بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء، فبطروا النعمة، كفروا النعمة، وظلموا أنفسهم بالكفر، فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم في ذلك، يعني قصصا يتحدث بها من بعدهم. ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في البلاد كل التفريق، إن في ذلك المذكور لآيات عبرا لكل صبار عن المعاصي شكور على النعم. ولقد صدق بالتخفيف والتشديد، صدق عليهم أي الكفار منهم سبب، إبليس ظنه أنهم بإغوائه يتبعونه فاتبعوه، فصدق بالتخفيف في ظنه، أو صدق بالتشديد ظنه أي وجده صادقا، يعني صدق في ظنه، وصدق يعني وجد ظنه صادقا. إلا بمعنى لكن، فريقا من المؤمنين، لكن فريقا من المؤمنين، من للبيان أي هم المؤمنون لم يتبعوه، يعني من لبيان الجنس ليس للتبعيد. وما كان له عليهم من سلطان تسليط منا إلا لنعلم علم ظهور، لأن الله يعلم علم غيب. من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فنجازي كلا منهما، وربك على كل شيء حفيظ رقيب. قل يا محمد لكفار مكة، تدعو الذين زعمتم أي زعمتموهم آلهة من دون الله أي غيره، لينفعوكم بزعمكم، قال تعالى فيهم لا يملكون مثقال وزن ذرة من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شركة وما له تعالى منهم من الآلهة من ظهير معين ولا تنفع الشفاعة عنده تعالى، ردا لقولهم إن آلهتهم تشفع إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن بفتح الهمزة وضمها، إلا لمن أذن فيها له، فيها في الشفاعة له، حتى إذا فزع بالبناء للفاعل والمفعول، حتى إذا فزع وفزع عن قلوبهم كشف عنها الفزع بالإذن فيها أي في الشفاعة، قالوا قال بعضهم لبعض استبشارا ماذا قال ربكم فيها، قالوا القول الحق أي قد أذن فيها هو العلي فوق خلقه بالقهر، بالقهر وبالذات، ولكنهم يدخلون العلو، علو الذات الكبير أي العظيم. هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، نفت عن الله عز وجل أربعة أمور يرجوها المشركون ويظنونها في آلهتهم، ما هي الأربعة بالترتيب؟ نفت الملك، فإن قيل لأن الذي يدعو إلها غير الله يظن أنه يملك حتى يعصي، فإذا كان لا يملك قد يظن أنه ماذا؟ شريك مع الله، قال وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي الملك، ثم نفي الشرك وما لهم فيهما من شرك، فإن قيل ليس ملكا وليس شريكا ولكن قد يكون معينا لله عز وجل، فنفى كذلك الإعانة، وما له منهم من ظهير أي معين. فلما انتفت الثلاثة لم يبق إلا ماذا؟ إلا الشفاعة، قد يكون له جاه ومنزل عند الله ليشفع، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فكما يقول عنها ابن القيم أنها قطعت وصول الشرك من القلب. لا قل من يرزقكم من السماوات المطرة والأرض النبات قل الله إن لم يقولوه لا جواب غيره وإن أو إياكم أي أحد الفريقين لعلى هدى أو في ضلال مبين. بين في الإبهام تلطف بهم داع إلى الإيمان إذا وفقوا له. ماذا يقصد بالإبهام هنا؟ لم يحدد الفريق الذي على هدى. ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في شك فيما هو عليه، إنما هذا باب التلطف، يعني اللطف مع المخالف حتى نستدرجه إلى الإيمان. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بين في الإبهام إبهام يعني عدم التحديد من هو الذي على الضلال ومن هو الذي على الهدى، تلطف بهم داع إلى الإيمان. لم يقل لهم أنتم في ضلال ونحن في هدى. قل لا تسألون عما أجرمنا أذنبنا ولا نسأل عما تعملون لأننا بارئون منكم قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح يحكم بيننا بالحق فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار وهو الفتاح الحاكم العليم بما يحكم به. قل أروني أعلموني الذين ألحقتم به شركاء في العبادة كلا ردع له، كلا حرف ردع وزجر عن اعتقاد شريك له، بل هو الله العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبيره لخلقه فلا يكون له شريك في ملكه وكذلك حكيم في ذاته سبحانه وتعالى، حكمة له صفة ذات. وما أرسلناك إلا كافة حال من الناس قدم الاهتمام للناس بشيرا أي مبشرا للمؤمنين بالجنة، يعني أصل الكلام وما أرسلناك إلا للناس كافة جميعا ونذيرا منذرا للكافرين بالعذاب، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون ذلك ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون عليه وهو يوم القيامة. وقال الذين كفروا من أهل مكة لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، أي تقدمه كالتوراة والإنجيل والأدالين على البعث لإنكارهم له بالبعث، يعني قال تعالى فيهم ولو ترى يا محمد إذ الظالمون الكافرون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا للرؤساء لولا أنتم صددتمون عن الإيمان لكنا مؤمنين بالنبي، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم لا بل كنتم مجرمين في أنفسكم، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أي مكر فيهما منكم بنا، مكر الليل إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شركا، وأصروا أي الفريقان الندامة على ترك الإيمان به لما رأوا العذاب، أي أخفاها كل عن فريقه عن رفيقه مخافة التعييس. هذا أحد التفسيرين وهذا والأظهر أن أصر هنا بمعنى أخفوا الندامة. لماذا أخفوا الندامة؟ أي ندم عن الفريق الآخر مخافة التعيير، أي مخافة فما التعيير العيب، يعني عيره وإعابه. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا في النار هل ما، يعني هذا استفهام إنكاري، يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها رؤساؤها المتنعمون إنا بما أرسلتم به كافرون، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ممن آمن وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون ذلك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قربا أي تقريبا، فهو لا يعني مفهوم المطلق زلفى إلا لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي جزاء الحسنة مثلا بعشر فأكثر، وهم في الغرفات من الجنة آمنون من الموت وغيره. وفي قراءة الغرفة بمعنى الجمع، غرفة مفرد بمعنى الجر. والذين يسعون في آياتنا القرآن بالإبطال معجزين لنا مقدرين عجزنا وأنهم يفوتوننا أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيقه له بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء. وما أنفقتم من شيء في الخير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله. يعني يصح أن يوصف الإنسان بماذا؟ بالرزق. نعم. فلان رزق أهله أي برزق الله. واذكر يوم نحشرهم جميعا من المشركين أي المشركين ثم نقول للملائكة يا هؤلاء إياكم بتحقيق الهمزتين هؤلاء إياكم وإبدال الأولى يا وإسقاطها وإبدال الأولى يا هؤلاء إياكم وإسقاطها هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الشريك أنت ولينا من دونهم لا مولاة بيننا وبينهم من جهتنا بل للانتقال كانوا يعبدون الجن بل للانتقال وليست للإضراب يعني ليست للإضراب الإبطالي إنما هي للإضراب الانتقالي انتقال إلى كلام جديد كانوا يعبدون الجن. لا وإبدال الأولى يا أنا إسقاطها هذه قراءة ثالثة هي ثلاث قراءات قراءة الأولى تحقق الهمزتين قراءة الثانية إبدال الأولى يا قراءة الثالثة إسقاط الأولى ثلاث قراءات. هو في حاجة كتب قول الشيخ عم صوي هذا سبق قلم من سبق قلم من ماذا قال عندك هذا إبدال الأولى يا إذا لم يقرأ بهذه العادة من القراءة قال عندي نفس الكلام في الحاشية جزاك الله خير هذا كلام فيه قال حذف في الهمزة الأولى أي القراءة هؤلاء إياكم وقولوا إبدال الأولى يا الخطأ لعله يريد تسهيلها بين الهمزة والياء وهي قراءة قالون. نعم هذا خطأ. قال فاليوم لا يملك بعضكم لبعض لما تجد فائدك هذه خلاف ما ذكر أخبرني أكثرهم بهم أنت ولينا من دونهم. نقرأ من أول القول واذكر يوم نحشرهم واذكر يوم نحشرهم جميعا أي المشركين ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم بتحقيق الهمزتين وإبدال الأوليان قلنا لهذا وهو منه وإسقاطها كانوا يعبدون. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الشريك أنت ولينا من دونهم أي لا مولاة بيننا وبينهم من جهتنا بل للانتقال كانوا يعبدون الجن أي الشياطين أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون لهم. قال تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض أي بعض المعبودين لبعض العابدين الأفعى. طبعا تفسير لمن بالتصديق هذا مر معنا كثيرا وأنه تفسير ليس بصحيح. ولا ضرا تعذيبا ونقول للذين ظلموا كفروا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن بينات واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم من الأصنام. وقالوا ما هذا أي القرآن إلا إفك كذب مفترى على الله. وقال الذين كفروا للحق أي القرآن لما جاءهم إن ما نفيا إن هذا إلا سحر مبين بين. قال تعالى وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فمن أين كذبوك. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا أي هؤلاء كفار قريش معشار ما أتيناهم من القوة وطول العمر وكثرة المال. يعني قريش لم تبلغ في القوة عش واحد على عشرة من قوة الأمم التي كانت قبلها وأهلكناهم فكذبوا رسلي إليهم فكيف كان نكير إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك. أي هو واقع موقعه يعني إنكاري عليهم كان واقعا موقعه لم يكن ظلما لهم. قل إنما أعظكم بواحدة هي أن تقوموا لله أي لأجله مثنى أي اثنين اثنين وفرادى أي واحدا واحدا. ما معنى هذا؟ لأن الاجتماع يؤدي إلى التشتيت. يعني لو كانوا يفكرون في صدق النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعون لو جاء واحد منهم فقط فكذب ممكن الباقون يقلدونه ويكذبون. فعليكم إذا أردتم أن تصلوا إلى قرار صحيح في حق النبي عليه الصلاة والسلام هل هو صادق ولا كاذب، أن تقوموا كل واحد لوحده أو على الأكثر اثنان اثنان اثنان. نعم. ما بصاحبكم ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم محمد من جنة جنون إن ما هو إلا نذير لكم بين يدي أي قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتم. قل لهم ما سألتكم على الإنذار والتبليغ من أجر فهو لكم، أي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري ما ثوابي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد مطلع يعلم صدقي. قل إن ربي يقذف بالحق يلقيه إلى أنبيائه علام الغيوب ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض. قل جاء الحق أي الإسلام، وما يبدو الباطل أي الكفر، وما يعيد أي لم يبق له أثر. قل إن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي أي إثم ضلالي عليها، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع الدعاء قريب. ولو ترى يا محمد إذ فزعوا عند البعث لرأيت أمرا عظيما فلا فوت لهم منا أي لا يفوتوننا، وأخذوا من مكان قريب أي القبور، وقالوا آمنا به بمحمد أو القرآن، وأن لهم التناوش بالواو وبالهمزة بدلها، تناوش أي تناول الإيمان من مكان بعيد عن محله إذ هم في الآخرة، ومحله أي محل الإيمان الدنيا، وقد كفروا به من قبل في الدنيا، ويقذفون يرمون بالغيب من مكان بعيد أي بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة، حيث قالوا في النبي ساحر شاعر كاهن، وفي القرآن سحر شعر كهانة، وكل هذا كان رمي بالغيب من مكان بعيد أي بدون بينة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان أي قبوله، من قبول الإيمان، يعني هو يقول يعني لماذا قال قبوله؟ لأنهم سيؤمنون في الآخرة، سيؤمنون بماذا؟ سيؤمنون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وبالجنة والنار وكذا، فلا يقبل منهم هذا، لا يقبل منهم هذا. هذا مبني على ماذا؟ هذا مبني على تفسيره الإيمان بالتصديق، مبني على تفسير الإيمان بالتصديق، يعني هم يصدقون، فهو جعل تصديقهم إيمانا. يعني ماذا يقول؟ ما المقصود بهذه العبارة؟ انظر ماذا يقول؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان أي قبوله، يعني هم آمنوا بالفعل ولكن لم يقبل منهم، لكن لم ماذا؟ لم يقبل منهم. نحن نقول لك أهل السنة يقولون ماذا؟ لا، هم لم يؤمنوا، لأن إيمانهم لم يقترب به ماذا؟ عمل، لأنهم لا يعملون في الآخرة. نعم. فنقول حيل بينهم وبين الإيمان أي بينهم وبين الإيمان على وجه الحقيقة، حيل بينهم وبين نفس الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد أهل السنة، وحين بينهم كذلك وبين قبول الإيمان. لا أدري هل هذا واضح أم لا. كما فعل بأشياعهم أي أشباههم في الكفر، كما فعل بأشياعهم أي أشباههم في الكفر، والذي يدل أنه حين بينهم وبين نفس الإيمان آيات أخرى، أن الله عز وجل قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين. فقال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا إلى الدنيا، يعني لعادوا لمن هو عنه، إذا إيمانهم لم يكن إيمانا صحيحا. هو يريد أن يقول لهم آمنوا، هو يريد أن يقول إنهم آمنوا، لأن الإيمان عنده هو التصديق، هم صدقوا، عندما رأوا الجنة صدقوا بالجنة والنار، ولكن هذا التصديق لم يقبل منهم. ولكن في آيات الأنعام التي ذكرتها بين الله عز وجل أنهم كاذبون في هذه الدعوة، في دعوة الإيمان، فإيمانهم لم يتم أصلا فضلا عن أن يقبل. طيب، قال إنهم كانوا في شك مريب أي موقع الريبة لهم فيما آمنوا به الآن، ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا. موقع الريبة لهم فيما آمنوا به الآن. هذا يعني دليل أنهم لم ينقص، هذا الكلام كان ينقض الكلام السابق. موقع للريبة لهم فيما آمنوا به الآن، الذي آمنوا به الآن يعني من شدة الشك الذي كانوا عليه في الدنيا، هذا الشك صاحبهم حتى بعثوا في الآخرة ووقعوا في الريبة فيما آمنوا به الآن، ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا، لم يعتدوا بدلائله في الدنيا يعني لم يعتبروا بها ولم ينتفعوا بها في الدنيا. نعم.